هزني ظلم أعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي طريد ما طردت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد هزني ظلم أعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريد ما طردت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريب ما قريت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريب ما قريت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي تشير أصابع الأندال نحوي وأرمى بالجرائم والتمادي وذاك بأنني بالحق أشدو وأطلب عزتي تحت الزناد سترى بلادي قريب ما قريت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ألوف في ازديادي كأني والجمود تسير نحوي لتثني همتي تبغي ابتعادي وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ألوف في ازديادي كأني والجمود تسير نحوي لتثني همتي تبغي ابتعادي وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريب ما قريت لأجل ذنب وحيد لفرب العرش عوني وحاسب العون من رب العباد فيا رباه أبرم أمر رشد أيا رباه حقق لي مرادي أيا رباه حقق لي مرادي أيا رباه وحيد مسني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس تراب إلهي قريب ما قلت لأجل ذنب شريف لديار لكي تنادي.